عبده ورسوله. أما بعد، معشر المسلمين في أمريكا وبريطانيا، أولا نهيئكم لأجمل وأحسن تحية، تحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Brothers and sisters in Islam, in an effort to learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala from its scholars and to benefit from the Warathatul Anbiya, we are pleased and honored to have with us today one of Alim min ulama al-Sunnah wa Shaykh min mashayikh al-Da'wa al-Salafiyya. Ala wa huwa walidina wa abu al-jami' Shaykh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Hafidahullahu ta'ala. I believe the most of you, if not all of you, know him very well. His efforts in the field of da'wa are well known and are not in need of any bayan. Therefore, without any delay, I will pass on the mic to Walidun al-Habib wa Shaykhun al-Jaleel Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidahullahu ta'ala. Wa ana ashkuruhu sharafan ala ma tafaddala bihi l'in'itahat al-fursa lana raghma kasrat mashagilihi فجزاه الله خيرا وبارك الله في علمه وعمله ووقته. As for the translator, then he is Shaykhun al-Fadil, one of our most beloved brother, Muhammad al-Maliki, حفظه الله تعالى. He is also known for his activities in the field of da'wa and has traveled outside of Saudi for the nasiha to the ummah. And he also conducts regular classes on Paul Talk in the da'wa durus al-salafiyya. So we thank him as well for his time and efforts, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity to have with us today. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you all for gathering today and benefiting from this blessed lecture. والآن مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبعه له. أما بعد، فيسعدنا هذا اللقاء مع أبنائنا وإخواننا الذين نرجو أن يكونوا على طريقة السلف الصالح في عقائدهم ومناهجهم وسائر شؤون حياتهم، ونحن والله نحب هذا الصنف من الناس كما نحب أبناءنا وإخواننا وعشائرنا، ونقدمهم إن شاء الله في كثير من الأحيان على من ذكرت. فأهلا وسهلا بكم، وإني أوصي نفسي وإياكم بأهم الوصايا، ألا هي وصية الله لجميع أنبيائه ورسله وأمم هؤلاء الأنبياء والرسل، وهو وصية الرسل إلى أممهم. أنا رسول الله ودعا قومه إلى تقوى الله عز وجل، وإن أشد وأعظم ما يجب أن يتقيه المسلم الشرك بالله ووسائله المؤدية إليه ومظاهره الخبيثة التي تجذب الأغبياء إلى الوقوع في مستنقعات الشرك والضلال. ومن تقوى الله تبارك وتعالى أن نقوم بالواجبات التي فرضها علينا على ألسنة رسله، ومنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن نشهد أن لا إله إلا الله ونحقق هذه الشهادة، وأن نشهد أن محمد رسول الله وأن نحقق هذه الشهادة باطنا وظاهرا، وأن نقيم الصلاة، وإقامة الصلاة غير مجرد الصلاة، إقامة الصلاة أن نستوفي شروطها وأركانها، وأن نصليها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم نصلي. وأن نؤدي الزكاة، وأن نعتقد أنها ركن من أركان الإسلام، ومن أجل هذا لما تلكأ بعض من دخل في الإسلام عن أدائها سل عليهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السيوف واعتبروهم من أصناف المرتدين وجاهدوهم حتى فاءوا إلى الله والتزموا هذا الركن العظيم. وكذلك نؤدي الحج الذي هو أيضا من أركان الإسلام وعلى الطريقة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وكان يقول وهو يعلم الصحابة الكرام مناسك الحج ومشاعره يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فنقوم بهذه الواجبات التي ذكرناها راضين بها مستسلمين فيها لله مخلصين فيها لله رب العالمين. فهذه من الأمور التي يجب أن يرضى بها المسلم ويؤمن بها من أعماق نفسه ويؤديها على أحسن الوجوه التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يشوبها خلل ولا يشوبها بدعة ولا مخالفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. أول ما أقول الشيخ ربيع بن هادي المرسلي حفظه الله تعالى السافلز وفي advice by saying that we are very glad to be with our brothers and sons whom we love for the sake of Allah, and we receive them for our children and brothers just for their practicing of the real Islam. And here we advise them all by that advice that the prophets, all the prophets, are directed to their nations, as there was no messenger except that he commanded his nation to fear Allah, to fear Allah. As the real meaning of fear and the most of the thing that the Muslim should fear Allah the most on is associating. It's way that takes to it. All the ways that take to it, the Muslim should fear Allah and dispute himself from its doers and distance himself from the views of shirk and the forms of shirk which attracts those stooges who never use their minds in knowing the truth. It attracts them till it threw them into the lake of the shirk, which is full of association and misguidance. And from the obligations that Allah subhanahu wa ta'ala, and they come